السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقدة المظلومية أسرع طريق للتحول إلى ظالم بدم بارد. هل يمكن للمظلوم أن يتحول إلى ظالم؟ وماذا تقصد بقولك عقدة المظلومية؟ وما تطبيقات ذلك المعاصرة؟ وما دلالة ذلك على صحة الرسالة والنبوة؟ وما الذي نستفيده في هذا السياق؟ الأجوبة على هذه الأسئلة ما يلي: أولا، قد دلنا الوحي بشكل واضح على أن المظلوم قد يتحول إلى ظالم. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن أنت قد يشنأ عليك قوم، قد يظلموك، ثم بعد ذلك لا تعدل معهم وتبغي، فتتحول من ظالم، من مظلوم إلى ظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان على الأول ما لم يبغي الآخر. يعني إنسان سبك، لك الحق أن تسبه بالعدل، ترد عليه المسبة بمثلها. فإذا بغيت زدت سببته، وسببت أباه، وسببت أمه، وسببت عشيرته، صرت ظالما باغيا. ولهذا قال بعض السلف: السبتان بالسبة ربا. وقال بعضهم: لا يزال المظلوم يتظلم ويسب الظالم حتى يتحول إلى ظالم هو. طيب، فمنها هنا نفهم أن النصوص دلتنا أن كونك مظلوما ليس معناه أن عندك شيكا على بياض تفعل ما شئت، لا، بل أن الأمر له قيوده وضوابطه، فعليك أن تنتبه. من أهم الأمثلة المعاصرة على مثل هذا الموضوع في عقدة المظلومية: نحن الآن في شهر محرم، تجد الإمامية الاثنى عشرية يبكون على الحسين وعلى مظلوميته، ويفرطون فيها فيلطمون، ومنهم من يطبر، ومنهم من لا يطبر، ومنهم من كذا، ومنهم من كذا. تلاحظ أنهم طوال أشهر السنة يتلبس كثير منهم بظلم أهل السنة. فمن سقوط النظام العراقي السابق ظهر من الشيعة ممارسات ظالمة تجاه أهل السنة، وحملوهم كل خطايا النظام السابق، وفعلوا بهم الأفاعيل التي يطول المقام في وصفها. ثم في الأحداث الأخيرة رأينا ما يفعله بعض أفراد من ما يسمى بالحشد الشعبي، من السرقة من البيوت، من التنكيل بالنازحين. أحدهم وضع الأحذية في أفواههم وجلس يقول لهم: قولوا نحن نساء، نحن النساء، نحن كذا. والآن إذا رأيت، وطبعا غير القصف الذي مارسه الأمريكان الذي كان يقتل المدنيين ويعترفون بذلك ولا مشكلة عندهم، وأحيانا يقتلون نازحين، يعني لا يوجد أي اشتباه، ثم لا يعوضون، وهم يستخدمون إرهابا معينا. مع الأسف رأيت حتى بعض الإخوة أو بعض الشباب متأثرا به، أنك مجرد ما تنتقد هذه الممارسات يفهمون أنك مؤيد أن يقع عليهم ظلم. وهذا إرهاب يستخدمه في العادة جماعة عقدة المظلومية. وانظر إليهم الآن في مجالس العزاء التي يقيمونها لقتلاهم الذين قتلوا في الحشد الشعبي وغير ذلك، يكون هناك استحضار لما حصل للحسين يوم الطف، واستحضار العباس بن علي ولأخته زينب ولكذا، وللشخصية الخيالية الوهمية رقية بنت الحسين، وإلى آخره. والآن في مجالس العزاء هذه السنة في المجالس الحسينية سيكون البكاء شديدا، لأن هناك حقيقة نوعا ما، ألم حقيقي، لأن هناك قتلى حقيقيين كثرة، فيبدأ يبكي على قتلاه ويظهر أنه يبكي على الحسين، ومنهم من يربط بين الموقفين، علما أن عموم الرواديد لا يقرؤون القصة التي حصلت، وليتهم يقرؤونها من مقتل لوط بن يحيى الذي هو مقتل الحسين للوط بن يحيى الذي هو المصدر الوحيد لهذه القصة. ولو قرأوه كما هو لما أبكى الناس كثيرا، سيبكيهم في بعض المواطن، ثم بعد ذلك سيجعلهم يعرفون أن الأمر ليس بتلك الشدة في مواطن أخرى. ولكن يؤلفون ويزيدون حتى يهيجون الناس عاطفيا.